يشترط ولا يشترط التلفظ بها. بعض العلماء قال يستحب، يستحب التلفظ استحباب بس فقط التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير اشترطي وقولي، اشترطي وقولي. فالذين يعني يرون استحباب التلفظ بالنية استدلوا على ذلك بقوله وقولي. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان البنك يحمل اسما معينا وهذا البنك معروف بأنه بنك ربوي وله فرع بنفس فرع البنك ولكن له اسم آخر البنك الفلاني الإسلامي مثلا وله نفس رأس المال، هل هذا الفرع يكون يعمل ضمن الشرع أم لا؟ إذا كان المدار على المعاملة، المدار على معاملة هذا الفرع، إذا كان هذا الفرع أنه يعمل عمل صحيح وعمل يعني شرعي ولا يتعاطى الربا يعمل معه، سواء كان قسما على حدة أو سواء كان قسما مستقل هذا هو. فإن كان لا بس اسم على غير مسمى، يسمى أنه بنك إسلامي وهو لا ما يتورع عن المعاملات الربوية فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان البنك الإسلامي يتعامل في الاقتراض من البنك المركزي بفائدة وهو مضطر إلى ذلك، هل يجوز التعامل معه؟ إذا كان كل أعماله كلها أعمال ربوية ما يجوز، ما يجوز التعامل معه. هذا يعني يعلم مثل اليقين أن جميع أعماله أنها أعمال ربوية. البنك له أعمال ما فيها ربا، المصارفة ما فيها ربا، يجي الإنسان معه نقود ويغيرها بالبنك، يغيرها بالبنك، والبنك يبيع ويشتري بالعمولة، بهالعملات هذه يبيع فيها، هذا ما في شيء. الشيء أنه يأخذ الفوائد أو يعطي الفوائد. فإذا كان أنه لا يزال على هذا العمل فهذا عمله حرام. فضيلة الشيخ يقول السائل ما الحكم في المساهمة في فنادق سياحية مع العلم بأن هذه الفنادق تقدم فيها الخمور وسائر المنكرات؟ يجوز هذا عمل آخر هذا يجوز التعامل ما دام منه يعني شركة فنادق والغرض منها تسكين الناس وخدمة النزلاء، هذه ما فيها شيء. أما كونها تعمل كذا هذا مثل إنسان يأجر بيته ثم المستأجر يعمل فيه فاحشة، ما عليه منه المؤجر، ما عليه من عمله هذا الشيء. نعم إذا كان إنه مثلا استأجره البيع الخمر، استأجره والعياذ بالله الجمع الرجال والنساء استعمله المذاهب، هذا حرام ولا يجوز. وأما إذا كان لا أجره لأجل أمر مباح ولكن يعمل فيه، يسمع أنه يعمل فيه، هذا ما المؤجر ما عليه الشيء. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الدليل على أن الأجناس الثلاثة تجمع إلى بعضها وهي الذهب والفضة وعروض التجارة بينما لم يكن ذلك في الأشياء الأخرى؟ لأنه من نوع من جنس واحد، الذهب والفضة وإن كان جنسين إلا أن كانه النوعين كلهم يعني نقدين كلهم معدنين. هذه وعروض التجارة تقوم بهما، تقوم بأحد النقدين الذهب والفضة، يعني فيهن تلاحم، فيهن تشابه تجانس. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي أو عن والدتي وهما حيان أم لا؟ يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي من الزكاة فهل يجوز لي أن أعطيها إلى مدينة أخرى أم لا؟ يجوز، الراجح جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، لا سيما إذا كان هناك مصلحة، تكون مثلا تلك البلد أشد حاجة من هذه البلد، أو في تلك البلد مثلا إيش أقارب له، فالنقل هذا وجيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في الدجاج واللحوم المستوردة من الدول الأوروبية؟ إذا كان إن البلاد الأوروبية هذه أنها تذبح يعرف عنها أنها تذكي زكاة شرعية جاد، وإذا كان لا، إلا المعروف عنهم أنهم لا يذكون زكاة الشرعية فلا يجوز. يسأل عنه، يسأل عن المؤسسات وشركات اللحوم، إذا كان من عاداتها أنها إيش أنها تذكي زكاة شرعية فهذا يجوز، وإذا كان لا، المعروف أنهم يخنقونها أو يصعقونها بالكهرب أو يغطسونها في الماء الحار أو نحو ذلك، هذا لا يجوز حتى ولو كانوا مسلمين. لو كانوا مسلمين ما تجوز ذبيحتهم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في وصل الشعر، هل وصل الشعر بخيط أسود هل يدخل في حكم الواصلة أم لا؟ لا، الذي يدخل إذا كان وصل شعر بشعر، مثل الباروك، مثل الباروك هذا شعر بشعر يوصل، هذا ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسكن في بيت فيه والدتي وزوجتي، ويقول غير أن زوجتي لا ترضى بأن تقدم خدمات لوالدتي، فهل يلزمني إجبار الزوجة على خدمة والدتي أم لا؟ ما يلزمها الإجبار، ولكنه ينصحها ويخبرها إن رضاه ومحبته تبع لوالدته، على الله يهديه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا عدت من سفري وفي البلدة والدي وأهلي وكل منهما في بيت خاص، فهل الأفضل أن أبدأ بالقدوم إلى والدي أم إلى أهلي جزاكم الله خيرا؟ إلى والدته أولى، الوالدة قبل الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل له: من أبر يا رسول؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فالأم مقدمة في البر على الأب. يقول: وإذا كان هناك في البلد أبي وأهلي، فهل أبدأ بي؟ يبدأ بأبيه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على الابن أن ينفق على أبيه إذا لم يكن الأب معسرا؟ ما ينفق إلا إذا كان معسر، إذا كان الأب معسر وجبت نفقته على ابنه، وإذا كان موسر ما تجب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأتي مريضة ولا تستطيع أن تصوم في هذه الحالة، فماذا يجب عليها؟ يعني تفطر وتقضي مثل الأيام التي أفطرتها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الآية، يلاحظ أن بعض المعتمرين يأخذون من رؤوسهم قليلا من كل جهة ويسمونه تقصيرا، فهل هذا يجزئ عن تقصير كل الرأس؟ ما يجزي، لازم يقصر من جميع الرأس، هذا هو الواجب. الله يقول: محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، يقول رؤوسكم ومقصرين. يقول السائل: وهل يقوم المحرم بحلق أو تقصير رأسه بنفسه؟ يجوز، ما بس ما بيش. يقول السائل: فضيلة الشيخ، دخلت إلى الحرم وتوجهت نحو هذه الحلقة المباركة ولم أصلي تحية المسجد، فماذا علي؟ تحية المسجد غير واجبة، ما عليه شيء. تحية المسجد مستحبة، ما ينبغي تركها، ولكن لو تركها الإنسان ما عليه إثم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، دفنت قريبة لي وقدماها في اتجاه القبلة، بحيث لو قامت استقبلت بوجهها القبلة، فهل في ذلك شيء؟ لا، ما في ذلك شيء. هو الميت يدفن وجهه نحو القبلة على شقه الأيمن، على الشق الأيمن ووجهه نحو القبلة، هذا الدفن المشروع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قبل أن أودي العمرة حلقت رأسي كاملا ثم اعتمرت، فكيف أفعل بشعري إذا لم يوجد شعر؟ إذا لا يوجد شعر ما يجب عليه، ما يجب عليه حلق، يطوف ويسعى فقط يكفي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صمت بداية رمضان في المغرب، وكان ذلك بعد المملكة العربية السعودية بيوم واحد تقريبا أو يومين، فكيف أفعل الآن؟ يفطر مع البلاد هنا، يفطر هنا، وإذا كان نقص عليه شيء، نقص عن 29 يوم، يصوم بعد العيد، يصومه بعد العيد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما أتيت إلى العمارة يقول هنا وصعدت، يقول ثم سافرت وصعدت على الطائرة، فوجدت على الكرسي حقيبة ووجد فيها دراهم، فماذا أفعل بها؟ يعطيها أهل الطائرة، هم الذين يجدون صاحبها، الذين يجدون صاحبها ويسألهم عنها، هم أم المضيفين وإلا طاقم الطائرة. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن أعتمر عن والدتي أم أن أدعو لها؟ كل هذا يفعل، يعتمر ويدعو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صمت مع بلدتي بمصر، فهل أفطر على مصر أم هنا؟ يفطر إذا بقي هنا إلى العيد يفطر هنا، حكم هذه البلاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يوجد فرق بين الجن وبين الشيطان والمردة وغيرهم أم لا؟ الجن هذا عموم، كرة الجن عمومهم سموا جن من الاجتنان وهو الاختفاء، لفظة جننة هذه تدل على اختفاء، فالجن سموا جن لأنهم مختفون، الملائكة يسمون جنة لأننا لا نراهم مختفون، المجن اللي يوضع على الرأس في الحرب سمي مجن لأنه يقي الإنسان، يجنه ويقيه من ذا. فالجن عام، تشمل الشياطين وتشمل المردة وتشمل غيرهم من صالحي الجن، كلهم يقالون جن. والشياطين مأخوذ من شطن، هذول أشرارهم يقال لهم شياطين، الشيطان يعني إنه من شطة ولا من شطنة، مختلفين أهل اللغة هل النون زائدة أو إنه من أصل الكلمة. إن كان من أصل الكلمة فيه من شطنة، وإن كان ليست من أصل الكلمة فيه من شطة يعني ابتعد. ومثل الشياطين العفاريت المردة الذي مأخذ من التمرد وهو العتو، فهذولا يعني المؤذين منهم وأصحاب يعني المعاصي والكفر، وذا هم المردة وهم الشياطين. وهو يشملهم أنهم كلهم يشملهم أنهم جن. ولهذا الله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ منهم، فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. وهم كلهم يعتبرون إيش من هذا الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة طلقت 3 طلقات، يقول هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الآن حيث إن زوجها يريد أن يرجعها إليه؟ إذا طلقت المرأة 3 طلقات فلا تحل حتى تنكح زوجا آخر ويطلقها الآخر، ويكون النكاح نكاح رغبة، ونكاح ما هو يعني نكاح تحليل، نكاح تحيل، هذا لا يجوز ولا يحل المرأة. الزوج الثاني لا يحل المرأة للزوج الأول هذا النكاح. لكن إذا طلقت 3 تطليقات طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها 3rd انتهى، ما عاد في رجع. مثل هذه لا يحل أن زوجها الأول يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل في الذهب الملبوس زكاة إذا بلغ النصاب؟ الراجح أن الزكاة أن الحلي المعدل الاستعمال أو العارية أنه من أموال القنية لا زكاة به، هذا هو الراجح وهو مذهب الأئمة 3. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أتابع الإمام بواسطة جهاز التلفاز أم لا؟ ما يجوز. الجماعة هو ما اجتمعت أنت وإياه في الزمان والمكان، المكان واحد والزمان واحد. أما إذا كنت في التلفاز بعيد فالمكان لم يجمعكما فلا تصح المتابعة. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعتكف أن يخرج خارج المسجد في أثناء الاعتكاف لشراء بعض الأشياء الضرورية؟ أي نعم، الضرورية ما عنده أحد يأتي بالأكل ولا الشرب ولا كذا، هذا جائز، هذا يجوز. أما أنه يخرج من دون شيء لا، يبطل الاعتكاف، يفسد الاعتكاف. يقول السائل وإذا كان المعتكف يخرج لشراء بعض التمور لتفطير الصائمين هل له ذلك؟ ما يجوز إلا إن كان اشترط، إن كان إنه مشترط إنه يا عند بدأت الاعتكاف اشترط هذا فله شرطه. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للعربات التي تطوف بالناس في المسعى حيث إننا نراهم أنهم لا يصعدون بالذي يركب معهم على الصفا إنما يدورون في المسعى فقط، فما حكم هذا الفعل؟ إذا انتهوا إلى أصل الصفا وأصل المروة يكفي. الصعود على الصفا والصعود على المروة مستحب، جاء مستحب فقط. السعي ما بينهما فقط، ما بينهما لا، وما الصعود عليهما فهو مستحب أفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في مساجد مكة؟ هل أجرها كأجر المسجد الحرام هنا أم لا؟ هذا هو الراجح، الراجح إنما أدخلته الأميال أن له من المضاعفة مثل مال المسجد الحرام، هذا هو الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو بيان الأشياء التالية: الرجعية والبائنة بينونة صغرى والبائنة بينونة كبرى. المرأة المطلقة لا تخلو من ثلاث أحوال: إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون بينونة صغرى، وإما أن تكون بينونة كبرى، لا واحد من هذه الثلاثة. الرجعية هو إذا كانت بطلقة واحدة أو بطلقتين على غير عوض وبنكاح صحيح ولم تخرج من العدة، ولم تخرج من العدة، هذه رجعية، متى ما أراد زوجها رجع، ولو لم ترضى ولو لم تعلم، إذا راجعها صحت رجعتها وأصبحت امرأة له، ويجوز لها أن تتجمل له، ويجوز أن تنام عنده، أن تنام عنده، ويجوز ولو مات أو ماتت يرث كل واحد منهم الآخر، وتجب نفقتها حتى تنتهي عدتها، هذه الرجعية. المطلقة بينونة أو المفارقة بينونة صغرى، هذه إما أن يطلقها على عوض أو برجعية ولكن انتهت عدتها، أو أنه طلقها بنكاح غير صحيح، هذه تسمى بينونة صغرى أو خلع، يعني بمعنى بينونة صغرى أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهد عدل، ما تحل إلا بهذا، يعني ويجوز العقد عليها ولو كانت في العدة، يجوز العقد عليها ولو لم تخرج من عدته، لأن العدة له.